الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من الذي حفظ؟ نعم، من القائل ها أنا ذا؟ طيب قم أخانا أنت. لا، الأخ الذي وراء صاحب القبعة البيضاء أنت. أحسنت، جزاك الله خيرا، أعطوه كتابا. طيب من القائل ها أنا ذا؟ طيب قم أنت. الأصل السادس. أحسنت، جزاك الله خيرا، أعطوه كتابا. نعم، الأخير الذي يقرب من السارية. أحسنت، جزاك الله خيرا، أعطوه كتابا. الأخير من هو؟ الأخير قم عند ذاك الأخ. لا، الذي وراء. أيوه، واتباع الآراء والأهواء. ومن طلب الهدى منهما شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة بلغت أحسن، جزاك الله خيرا، أعطوه هذا الكتاب. طيب، حاصل هذه الشبهة الملعونة ما هي أو ما هو حاصلها؟ قم يا أخانا عبد الله النحوي، قم. هذا الأصل السادس، ما حاصله وماذا فهمت منه؟ أن أهل الباطل وضعوا شبهة لمنع الناس من تدبر وفهم الكتاب والسنة، صح. ما هي الشبهة؟ وهي أن كتاب السنة لا يتدبرهما ولا يفهمهما إلا المجتهد المطلق. أحسنت، أن الكتاب والسنة لا يفهمهما إلا المجتهد المطلق، ليس المجتهد فحسب، بل المجتهد المطلق في جميع الأبواب من العلم. لا شك أن هذا الشرط من أعسر ما يكون، وهو لا يوجد عند العلماء إلا النزر اليسير، أن يكون مجتهدا اجتهادا مطلقا. كذلك أيضا وضعوا لهذا الاجتهاد يا عبد الله شروطا أو لا وضعوا، فما هي هذه الشروط أو ماذا تعرف عنها؟ عسروها أو سهلوها؟ نعم، نعم، اشترطوا شروطا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، كل ذلك توعيرا للوصول إلى فهم الكتاب والسنة. والحق ما هو؟ أحسنت، أكثر القرآن وأصول الدين والضروريات المهمة التي في ديننا من توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك، وكذلك أيضا من الحلال والحرام، يفهمه الناس إذا قرأوا كتاب الله وسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، توجد مسائل يستنبطها اجتهادا أهل العلم، ولكن أن يعمم هذا فيما فيه قوام الدين في مسائل التوحيد ومسائل الإيمان ومسائل الحلال والحرام هذا من باب الصد عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كي يخلو لهم نشر الباطل، ومن أجل ألا ينتقدهم أحد ولا ينكر عليهم أحد. فإذا قام رجل فقال من أين لكم هذا؟ قالوا أنت لا تفهم الكتاب والسنة، أنت لست مجتهدا اجتهادا مطلقا، ولا يفهم الكتاب والسنة إلا المجتهد المطلق، من أجل أن يظل الناس وراء باطلهم يعمهون. هذا حاصل هذا الأصل. وقد تقدم معنا تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحا. قم يا أخانا عبد المجيد، قم. أحسنت يا أخي عبد الله، تفضل. الاجتهاد لغة واصطلاحا، اللغة بذل الوسع فيما فيه مشقة، صح. وبالاصطلاح هو بذل الوسع والجهد في الوصول لمعرفة حكم شرعي أو استنباط حكم شرعي. نعم، ذكر العلماء له شروطا ينبغي توفرها في المجتهد، منها أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ، أن يكون عالما بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام وميزانها. نعم، وأن يكون له معرفة باللغة العربية وبدلالات الألفاظ من العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والتبيين، كل هذا ينبغي أن يكون على معرفة به، كي لا يعمل بعام قد خصص، أو لا يعمل بمطلق قد قيد، ولا يبقى على إجمال قد بين. نعم، ومن الشروط التي ذكروها أيضا وأن يكون له علم بمواطن الاختلاف ومواطن الاتفاق والإجماع، من أجل أن لا يصادم إجماعا معلوما. نعم، وأن يكون أيضا عالما بما صح من الأحاديث وما لم يثبت، ولو معرفة بأحوال الأسانيد وما يتبع ذلك في علم الحديث، شروط يتفاوت فيها أهل العلم في وجودها وفي توفرها، وفوق كل ذي علم عليم. وفهمناها سليمان، وكلا آتينا علما وحكما، وكلا آتينا حكما وعلما. نعم، أحسنت يا أخان. أيوة، أحسنت، يعني ألزمه بما يقول. أحسنت، جزاك الله خيرا، أعطوه كتابا. طيب، الآن عوام المسلمين هل يحتاجوا إلى فهم قول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا؟ يحتاجوا؟ لا يحتاجوا، ظاهرة المعنى في توحيد الله عز وجل واجتناب الشرك. طيب، قول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، ماذا يفهم منه العامي؟ أن الزنا لا تقتربه، تقترب منه حرام، صح؟ طيب قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يقول لا نعبد إلا الله ونحسن لوالدينا، صح؟ أين الاجتهاد المطلق وأين شروط الاجتهاد؟ القوم أرادوا أن يحال بين الناس ودينهم، وأمر آخر أرادوا أن لا ينكر عليهم الباطل الذي هم فيه، وأن يكون حال الناس صما بكما عميا. لا شك أنها شبهة ملعونة. طيب نبدأ إن شاء الله في الرسالة الثانية من رسائل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى، وانظر إلى آثار بركة علم هذا الرجل ودعوته. رسائل طويلة أو قصيرة؟ نعم قصيرة، لكنها عظيمة المعنى، قوية الحجة، تنبي وتشعر بصدق مؤلفها وإخلاصه. وكم من الناس من يؤلف كتبا ومجلدات وحواشي فلا يجعل الله لها قبولا، بل أبعد من هذا تكون من كتب الضلال. من أجل أن تعرف أيها الطالب أن الحق ليس في كثرة الكلام وكثرة الرواية، وأن إصابة الحق هي فضل من الله عز وجل، وليس كل من كتب كتب، فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. كم كتب الأدباء وكم كتب أهل الفلاسفة أو الفلسفة، وكم كتب أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والقدرية، ماتت كتبهم وماتوا هم تحت الثرى، وبقي الحق وبقيت سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال فيه ربه إن شانئك هو الأبتر، فانقطعت كتبهم وانقطع مدادهم، وبقيت سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرة، ورفعنا لك ذكرك. فإذا ليس العلم بكثرة ما يكتب وبكثرة ما يروى. أئمة الضلال لهم كتب كثيرة ومجلدات كثيرة توضع عند أهل الحق في رفوف الباطل. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رسائل، لكن قيمتها قيمة عظيمة في الحق الذي تحتويه، وفي الأدلة والبراهين الساطعة التي يخضع لها كل منصف ويسلم لها كل مخلص، والذي ينازع هذا الحق في قلبه هوى. ولو حاربوا أهواءهم لنفذ الحق إلى قلوبهم، فإن الذي يحول بين المرء ومعرفة الحق هو الهوى. دليلك يا أخانا فرج أن الهوى حائل عن معرفة الحق. أخوكم فرج يقول وهو جالس فلنقيمه. قم. السؤال: الحق يحول، الهوى يحول بينك وبين معرفة الحق والهداية إليه، دليله. أخوكم فرج ليس عنده شيء، اختر واحدة من إخوانك. لا، هذه المرة من إخوانك. هذا ها؟ خلاص استريح يا فرج، اخترت هذا، قم. قال الله عز وجل في محكم التنزيل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. أحسنت. قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وهذا يدلك أن المانع من استجابتهم للحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو اتباع الهوى وغيرها من الأدلة. طيب، قال: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. نواقض الإسلام، المقصود بهذه الرسالة الأمور التي إذا حصلت من العبد ارتد عن الإسلام، نسأل الله لنا ولكم السلامة والثبات على الهدى. المقصود من الرسالة الأمور التي إذا قام بها العبد قولا أو فعلا اعتقادا فإنه يخرج عن الإسلام ويكون مرتدا. والردة المقصود بها الرجوع عن الإسلام، فلقد عرف الحق وعرف الهدى وعرف دين الله عز وجل ثم يرتد عنه. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه أحوال هؤلاء الذين ارتدوا على أدبارهم. قال الله عز وجل: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وقال الله عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أعزة على أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فهذا يدلك على خطر الردة عن الإسلام وأنها أمر عظيم بعد أن يرى الحق ينتكس عنه ويرجع. ولذا خاب وخسر ذاك الذي ذاق طعم الإسلام وطعم الهداية إلى هذا الدين الذي ارتضاه الله لنا دينا. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذا خسران عظيم أن يعرف الإسلام ويهدى إليه ثم يستبدل به غيره. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ والردة أيها الإخوة عياذا بالله هي بناقض يقوم به المرء من نواقض الإسلام، وهي كثيرة اعتنى المؤلف بأظهارها وأشهرها في كتب أهل العلم، وقد عم عند كثير من الناس أن المسلم يظل مسلما ولو اقترف ما اقترف ولو فعل ما فعل. فإذا قلت إن هذا شرك مخرج عن ملة الإسلام وصاحبه خرج عن الإسلام، قامت عليك الدنيا وقالوا هذا مسلم يقول بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فلما تكفرون الناس؟ وهذا الذي نذكره عاشه المؤلف رحمه الله، ففي دعوته في بيان توحيد الله عز وجل قام عليه الناس من أهل الباطن من أهل البدع والأهواء، قاموا عليه بأنه يكفر المسلمين. فأراد المؤلف بجمعه لهذه الرسالة أن يبين الحق الأبلج بأدلته وبراهينه كعادته في كتبه ورسائله رحمه الله، يعتني بالأدلة والبراهين في كل حرف يكتبه من أجل أن يلزم الخصم ويفحم الخصم وينقطع المبطل. فجمع الشيخ رحمه الله هذه النواقض للإسلام التي إذا ارتكبها العبد خرج عن الإسلام، وكما أن الله عز وجل ذكر الردة في كتابه ذكرها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته في الحديث الذي يحفظه بعضكم أو لعل أكثركم، فمن يقول أنا الحديث وأقرب أكثر هو من الأحاديث التي ذكرها النووي في الأربعين، وأقرب أكثر مر بنا في درس الأربعين النووية. حضرت في درس الأربعين النووية؟ كنت حاضرا قلبا وقالبا؟ ها؟ فماذا تقول في الذين يقولون حججت إلى مكة وهو هنا زنديق؟ طيب قم. الحديث عن عبد الله بن مسعود، الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والتارك لدينه، التارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. لا تجلس. أين موطن الشاهد؟ الثيب الزاني، التارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه، ترك دين الإسلام، هذه ردة أو لا؟ ردة. وهل معنى ذلك أننا نقتله؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. أحسنت يا أخانا الرحيبات، إجابات قوية اليوم، من أين لك هذه؟ أحسنت جزاك الله خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من بدل دينه فاقتلوه، هل هو أسوأ هذا المرتد أم الكافر الأصلي؟ فمن يقول أنا، نعم، الكافر الأصلي اليهودي النصراني أو الذي ارتد عن الإسلام، عرف الإسلام وعاش بين المسلمين صلى وصام ثم ارتد، أيهما أسوأ؟ نعم، قم. هذا الذي وثق منذ فترة قريبة، كيف أحوال الثقة؟ طيبة؟ نعم. الذي عرف الإسلام وارتد هذا أسوأ وأشد، صحيح. ولذلك الكفار منهم من لا نقتله، بل لا نقتل من الكفار إلا المحارب، صح؟ صح ولا؟ الذمي الذي يعيش بيننا نقتله؟ لا تقتلونه؟ وهل تشترطون عليه شروطا؟ ما هي؟ نعم، قم يا أبا حفص، قم، لك فترة ما قمت. أخوكم أبو حفص كان مريضا وقد عوفي الآن ولله الحمد. نشترط عليه أن يعطي الجزية عن يد وهو صاغر، ونشترط عليه أن لا يظهر دينه. نعم، فإن أخل بهذه الشروط أو كان بينه وبين ولاة أمر المسلمين عهد وميثاق فلا حرمة له. ويبقى معنا من الكفار المستأمن، نقتله؟ أن يعني يجعل ولاة أمر المسلمين بينهم وبين النصارى عهود ومواثيق، سواء كانت عهود عامة أو خاصة، فإننا نلتزم بها ونفي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما روى البخاري من حديث عبد الله بن عمر: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم هاني: لقد أجرنا من أجرت يا أم هاني. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذمم المؤمنين واحدة يسعى بها أدناهم. فالكفار إنما نقتل المحارب منهم، أما من كان معاهدا مستأمنا دخل بعهود ووثيق من ولاة أمر المسلمين فإننا لا نقتله. وهل نحسن في التعامل معه في الوفاء بالعهد وبحسن الخلق؟ الجواب نعم، ولا يجوز أن نتعامل معه بالعداوة التي تقتضي تنفيره عن الإسلام، فإن كثير من الكفار دخلوا إلى الإسلام ليس بالقتال، إنما بالأخلاق الفاضلة والعمل بالإسلام، كما حصل لمسلمي أندونيسيا وماليزيا عند امتداد الفتوحات الإسلامية وذهاب التجار إلى تلكم البلاد، تأثر بهم أهل تلكم الدول في أخلاقهم ووفائهم بالعهد وصدق حديثهم. فإذا، لكن هل نبدأه بالسلام إذا لقيناه في الطريق؟ الجواب نعم يا أبا حفص، نبدأه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، لأن الإسلام يعلى ولا يعلى عليه، فلا بد أن يكون المؤمن عزيزا بدينه. فإذا كان الكافر لا نقتله، فهل نقتل المرتد وقد عرف الإسلام ثم ارتد عنه؟ الجواب: من بدل دينه فاقتلوه، كي لا يكون دين الإسلام لعبة، من رام أن يدخل يدخل، ومن رام أن يخرج يخرج. يستتيبه ولاة أمر المسلمين، فإن تاب ورجع وصدق فذاك، وإلا قتل. تفضل استريح، خذ كتابا، وأنت خذ كتابا. الكتاب الذي جاء لأخينا بحفص: صفات الزوجة الصالحة. وافق شن طبقة. طيب، بقي معنا إذا كان هذا الذي ارتد كانوا جماعة لهم شوكة وقوة، فهل يقاتلون؟ الجواب: يقاتلون، لفعل من؟ لفعل أبي بكر الصديق الذي قاتل من ارتد ومانعي الزكاة، وقال: لو منعوني عقالا كان يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وقال بعض المفسرين في تفسير قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، قالوا أنها نزلت في أبي بكر الصديق ومن معه لما قاتل المرتدين. إذن إذا كان للمرتدين شوكة وقوة ومنعة فإنهم يقاتلون حتى يرجع منهم من يرجع إلى الإسلام صادقا، ويقتل منهم من يقتل. إذن خطر الردة أمرها عظيم في الإسلام، وقد غاب هذا المعنى الذي يقرره أهل العلم في كتبهم. إذا قرأت في كتب الفقه ووجدت كتاب حكم المرتد، أي كتاب تقرأه في كتب الفقه تجد كتاب حكم المرتد، فله أحكام تناولها الفقهاء. عم عند الناس أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فلا يضره ما يفعل، إذا دعا ميتا مقبورا أو استغاث بميت أو طاف على القبر أو تمسح بأتربة الموتى أو أتى كاهنا أو عرافا يصدقه أو أزاح حكم الإسلام وشريعة الإسلام معتقدا أن غيرها خير منها، يفعل هذه الفواقر التي هي نواقض للإسلام، ويزعم أنه مسلم موحد. ولذا استهجن الناس في زمن المؤلف أن يقال لمسلم يصلي ويصوم ويحج: إن فعلك هذا يعد ردة وكفر. استغربوا هذا بسبب علماء السوء وبسبب أهل الباطل الذين أوهموا الناس أن من دخل في الإسلام فإنه لا يخرج منه. والحق ما هو؟ الحق أن من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فإن هذا خروج عن الإسلام، ويبقى هو نفسه في توفر شروطه وانتفاء موانع التكفير. أما فعله فلا يتردد أحد في أن الفعل إذا كان ناقضا من نواقض الإسلام فإنه كفر، لأن هذا أخبر به الله عز وجل وأخبر به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، قال: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض، وهو أظهرها وأشهرها والذي تتابع عليه أهل العلم في ذكره في الكتب. قال: الأول الشرك في عبادة الله تعالى. الشرك الذي يعتبر أعظم ناقض من نواقض الإسلام وأعظم ذنب عصي الله به عز وجل، وقد قامت الأدلة والبراهين من كتاب الله في آيات كثيرات وأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التحذير من الشرك وفي بيان خطره وفي بيان الوعيد على من اقترف شركا بالله عز وجل في عبادته، سواء كان في ألوهيته أو في ربوبيته أو في أسمائه وصفاته. قال الله عز وجل كما سيأتي من استدلال المصنف: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذي يقع في الشرك الذي يخرج عن الملة فإنه ذنب لا يغفر، ويغفر ما دون ذلك من المعاصي ولو كانت كبائر الذنوب فإنها تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفرها وإن شاء عذب صاحبها، ويؤول أمره إذا كان موحدا إلى الجنة. أما الشرك فإنه ذنب لا يغفر، ولو قدم العبد على الله عز وجل بأعمال كالجبال فإن الله عز وجل يجعلها هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فدل ذلك على أن الشرك محبط للعمل، ولو كانت أعمال العبد كالجبال فإنه يقدم مفلسا على الله عز وجل. ويقول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذا وعيد عظيم لمن أشرك بالله عز وجل. والشرك هو أن تجعل لله ندا وهو خالقك، أو أن تصرف عبادة من العبادات لغير الله عز وجل من خوف وخشية وإنابة ورجاء ودعاء ورهبة ورغبة وغيرها من العبادات يصرفها العبد إلى غير الله عز وجل من المخلوقات، ولو كان الذي صرف له رسولا نبيا مرسلا قم، أو ملكا مقربا كنت مسافرا. السؤال: لو صرف الدعاء إلى نبي من الأنبياء جاز؟ لا يجوز. ولو صرف الدعاء إلى ملك مقرب من الملائكة جاز؟ لا يجوز. دليلك، دليلك اعبدوا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا من الشرك بالله عز وجل. الدعاء عبادة، دليلك. درست الثلاثة الأصول، درست أو لا؟ ما درست؟ أريد أخا درس الثلاثة الأصول فليقل ها أنا ذا. أين هو؟ قم قم. الدعاء عبادة، دليلك. حديث النعمان بن بشير عند الترمذي وغيره، الدعاء هو العبادة. فماذا تقول في حديث الدعاء مخ العبادة؟ حديث ضعيف. ما سبب ضعفه؟ ما سبب ضعفه؟ في إسناده رجل ضعيف. من هو الرجل الضعيف؟ من هو؟ ما عندك؟ قم. تعرف الرجل الضعيف؟ ابن لهيعة. صحيح. اختلط راوي ضعيف من أوعية العلم، لكنه اختلط، واختلف العلماء في روايته، فمنهم من قبله مطلقا، ومنهم من ضاعفه مطلقا، ومنهم من قال إذا روى عنه أحد العباد لا فيحسن حديثه وإلا فلا. المهم أن ابن لهيعة عبد الرحمن بن مهدي يقول هو ضعيف قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. ومن الأدلة على أن الدعاء عبادة، اجلس أنت أكمل. اجلس أعطوه كتابا. نعم قم أعطوا هذا قرصا. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ادعوني، إن الذين يستكبرون عن عبادتي فسماه عبادة سيدخلون جهنم داخرين. ومن الأدلة أيضا اجلس. من القائل ها أنا ذا؟ أين هو؟ قم. قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالدعاء عبادة ولا تكون إلا لله عز وجل. أحسنت. عندك أيضا دليل؟ أحسنت. أدعوا ربكم تضرعا وخفيا. تفضل استريح، جزاك الله خيرا. تفضل استريح. فإذا أن تصرف عبادة لغير الله عز وجل فإن هذا من الشرك المتوعد صاحبه، لأن الشرك أمره عظيم. قد قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال الله عز وجل أيضا إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ويقول الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فانظر إلى خطر الشرك، فإنه محبط للأعمال ويقدم العبد إلى ربه أو على ربه مفلسا، بل متوعدا بالنار خالدا فيها. قال الأول: الشرك في عبادة الله. والسؤال الكبير: فمن يقول أنا؟ أين هو القائل أنا؟ قم يا أخانا فرج أبا علي، قم. العبادة ما هي؟ والأقوال ليس داخلة في العبادة. أخوكم فرج يقول إن العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله، يقول فرج، من الأعمال الظاهرة والباطنة. فأين الأقوال؟ أحسنت، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، أحسن. نعم. أما العبادة فهي اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع، وفي الحديث نحوها الدعاء: خوف توكل كذا الرجاء، وخشية إنابة خضوع، ورغبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعانة والاستعادة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك، فافهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله فذاك شرك أقبح المنام. أحسنت، جزاك الله خيرا. ما أحسن هذا يا أخانا فرج، أن تقرأ من ورائنا. خذ هذا، بارك الله فيك، ورحم الله الشيخ حافظ الحكمي. أظن أنه قد أنشأ هذا النظم وعمره 19 عاما، هكذا يا إخوة؟ الله أكبر. نعم، خذ كتابا يا فرج. أحسنت، أجبت وأفدت، جزاك الله خيرا. طيب، الشرك في عبادة الله هذا أعظم ناقض، أن تصرف العبادة لغير الله عز وجل. ومن السنة في ذم الشرك والتحذير منه حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه مسلم من حديث جابر، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أتدرون ما الموجبتان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. هذا يدلك على خطر الشرك. ثم تأمل في قول الله عز وجل هنا، قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا هنا ماذا تسمى في اللغة العربية؟ نافية، صحيح. يشرك به أن يشرك، أن هنا مصدرية ناصبة، وفعل يشرك في تأويله مصدر، أن وما دخلت عليه في تأويله مصدر إشراكا، استدل بها العلماء المحققون على أن الشرك هنا الأكبر والأصغر، وهذا يدلك على خطورة الشرك وإن كان أصغرا، كيسير الرياء وكقولك لولا الله وفلان، وكالحلف بغير الله. وهذا يدلك على خطر الشرك لعموم قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فأن في تأويل مصدر إشراكا يشمل الأصغر والأكبر. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي تقدم: من لقي الله لا يشرك به شيئا، فشيئا شيئا نكرة في سياق النفي، تفيد ماذا؟ العموم. فإذا هذا يدلك على خطر الشرك. وقد كان الأنبياء يدعون ربهم أن يجتنبوا الشرك أو أن يجنبوا الشرك، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه واغفر لي ما لا أعلم في أوله، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فهذا يدلك على خطر الشرك، وأن الأنبياء أنفسهم يخافونه ويدعون ربهم السلامة منه. فماذا يقول الذين من دونه أو من دونهم ممن هم عرضة لمثل هذا الأمر العظيم؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كم بقي عاما في محاربة الشرك؟ كم بقي؟ من يعدد لي الأعوام التي بقيها النبي صلى الله عليه وسلم محاربا للشرك؟ كم عددها؟ من سيجيب؟ قم أنت بسم الله، سنفرد الأصابع. 23 سنة منذ أن بعث إلى أن مات وهو يحارب الشرك. دليلك أنت صاحب سنة، لا تتكلم إلا بدليل. اترك الباطل لأهل الباطل، قال جدي وقالت جدتي. إيش تراجع الثمن أنت؟ تراجع في الثمن؟ أين هو الدليل؟ ورج الزفاجر؟ إيه، ماذا فهمت منها هذا؟ طيب، لا ما فيه دليل. أخوكم أبو حفص يقول أكثر الإخوة الذين يتابعون في الغرفة ما لهم؟ أخطأوا، فما أكثر المخطئين. بقي عليك الدليل يا أخانا، ما عندك دليل؟ أنت تقول 23 عاما هكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى توحيد الله محذرا من الشرك، يعني منذ أن بعث إلى أن مات. دليلك وإلى أن مات. من القائل؟ ها أنا ذا عند متكي على الجدار. قم أيها المتكي على الجدار. أحسنت. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره. وهذا قد قاله في مرض موته، وهذا يدلك على أن بعض الكاتبين يقولون ودعا إلى التوحيد 13 سنة، ويجعلون العهد المكي غير العهد المدني. من فك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وتربية أصحابه رضوان الله عليهم على توحيد الله عز وجل؟ فهل كان ينكر عليهم بعض صور الشرك؟ قم ينكر عليهم أو لا؟ ما اسمك؟ مسعود. نعم. مرهق أنت؟ مريض؟ طيب، هل كان نبينا صلى الله عليه وسلم ينكر على أصحابه بعض مسائل الشرك؟ نعم. تقول نعم أو لا؟ دليلك. أخوكم يقول نعم. أنت تفضل استريح، خذ كتاباً. جزاك الله خيرا. الأخير أعطوه كتابا أيضا، جزاك الله خيرا. ما عندك؟ من أين أنت؟ راس لانوف؟ معك أحد من راس لانوف؟ أين هو؟ أخرجه، قل له يقوم. ها؟ ما اسمه؟ ما اسمه؟ ما اسمه؟ ما عنده اسم؟ ها؟ نسيت اسمه؟ أين عبد السيد من راس لانوف؟ أين هو؟ فليقل ها أنا ذا. أنت؟ السؤال يا أخانا، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على أصحابه بعض مسائل الشرك؟ دليلك. نعم، إيش قال؟ أنكر على عمر بن الخطاب لما حلف بغير الله، فقال لا تحلفوا بآبائكم لا تحلفوا بأبنائكم، من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت أحسن. في البخاري هذا، في مسلم. طيب أحسنت، استريح. وغير من الأدلة، من عنده دليل آخر؟ قم يا صاحب العمامة، قم قم يا صاحب العمامة. أحسنت، لما قال الصحابي ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله واحدا. أحسنت. نعم، أحسنت، جزاك الله خيرا. لما طلبوا منه أن يجعل لهم ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، لقد قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فهذا إنكار، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على الكثرة، صح؟ إنما كان حريصا على زرع عقيدة التوحيد في قلوب أصحابه. لم يقل أنهم حديث عهد بكفر لا أنكر عليهم ربما يتفرقوا عني، صح؟ وإنما أنكر عليهم وعلمهم بأن هذا من طريق المشركين أن يجعلوا آلهة شجرة يتبركون بها ويضعون عليها أسلحتهم يعلقونها. وفيه رد على الجماعات الإسلامية التي تعنى أو الفرق الإسلامية التي تعنى بالكثرة ويجعلونها معيارا للحق، فيقولون تبجحا نحن أكثر حزب إسلامي عددنا كذا وكذا، فيقال لهم إن الله تفضل السريح أطول الكتاب، فيقال إن الله عز وجل ذم الكثرة في كتابه فقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقول الله ولكن أكثر الناس لا يعقلون ولكن أكثر الناس لا يشكرون تعيرنا أنا قليل كرامنا، فقلت لها إن الكرام قليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي ومعه الرهط ويأتي النبي ومعه الرجلان ويأتي النبي ومعه الرجل ويأتي النبي وليس معه أحد. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على التوحيد الخالص، ألا لله الدين الخالص. أحسنت يا أخانا، جزاك الله خيرا. خذ كتابا. وأنت أخذت كتابا؟ ها؟ وذاك أخذ. طيب قال الأول الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمغفرة ما هي؟ هي ستر العيب والتجاوز عنه. والله عز وجل من أسمائه الغفور كثير المغفرة والصفح. وهل الشرك أيها الإخوة مقتصر على الأصنام والأوثان؟ ما الجواب؟ كما هو متبادر في أذهان عوام المسلمين، إذا ذكر الشرك تصوروا في أذهانهم وعقولهم أنه صنم يعبد أو وثن يعبد أو حجر يعبد، ولا يخطر ببالهم ولا يدور في خلدهم أن دعاء الأموات يعتبر شركا أكبرا مخرجا من الملة، وأن الذبح لغير الله على وجه التقرب يعتبر شركا أكبرا مخرجا عن الملة، وأن الاستغاثة بالمخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الخالق يعتبر شركا مخرجا عن الملة. كذلك أيضا تعظيم الأولياء والصالحين وسؤالهم والتذلل بين أيديهم والبناء على قبورهم، الأضرحة والمشاهد والذبح عند القبر والتمسح بأتربة الموتى لا يخطر بخلد هؤلاء، إن هذه الأعمال من الشرك. وقد جاء في البخاري أن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا كانوا رجالا صالحين، فقال قومهم لو جعلنا لهم تصاوير شخوصا نذكر عبادتهم، فجعلوا لهم هذه الشخوص والتصاوير والتماثيل لا لأجل أن يعبدوهم ولكن لأجل أن يتذكروا عبادتهم فينشطوا في العبادة. فلما طال العهد ونسخ العلم عبدت من دون الله عز وجل. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أم سلمة وأم حبيبة بتصاوير رأتهما بأرض الحبشة، فذكروا من حسن تصاويرها كنيسة رأوها بأرض الحبشة، قال إن أولئك إذا مات الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. فكل هذه المسائل وغيرها كثير من صور الشرك ووسائله العوام في غفلة عنها، ويعتقدون أن الشرك ما قام به المشركون الأوائل للات والعزى أصنام. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذا يدلك على أن الشرك ظلم، وأن مقترف الشرك يعتبر ظالما. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قالوا أينا يا رسول الله لم يظلم نفسه، عند أي آية يا أخانا حمدان؟ قم، عند أي آية؟ قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاك، إنما الظلم كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأن تجعل لله ندا وهو خلقك ظلم عظيم، وأن تذل لمخلوق ضعيف ظلم عظيم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ والله عز وجل يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فسماه ربنا شركا، وهذه الآية وحدها كافية في الرد على أهل القبور الذين يطوفون بها ويتمسحون بأتربتها ويدعون الأموات. هذه الآية كافية في الرد عليهم، فكيف بكتاب الله عز وجل الذي هو كله توحيد في ذكر التوحيد والأمر به والنهي عن الشرك وأسبابه، وفي ذكر ثواب الموحدين، وفي ذكر جزاء المشركين، وفي ذكر أوصاف الموحدين، وفي ذكر أوصاف المشركين؟ القرآن كله توحيد. أحسنت يا أخانا حمدان، فجاءك السؤال، طيب خذ كتابا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالمشرك ظالم، ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. الذبح لغير الله، الذبح عبادة أو لا؟ الجواب عبادة. قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. شاهدنا ونسكي، والنسك في أحد معنيه هو الذبح. وقد قال الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ففيه أن الذبح عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل، وهذا يدلك على عظم هذا الفعل. فهم يذبحون لغير الله عز وجل. وقد مثل المؤلف هنا لغالب ما يفعل عندهم بأرض نجد، هم يذبحون للجن أو للقبر. وقد تتعدد صور الذبح، وبعضهم يذبح للولي أو يذبح للكاهن أو يذبح للعراف أو يذبح للساحر. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن، والجن عالم غيبي، وهو من الجيم والميم الذي هي للخفاء. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وقد كانوا في الجاهلية يدعونهم ويستغيثون بهم. وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والله عز وجل يقول ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهم من أجل أن يرضوا الجان ويعتقدون أن له قوة خفية في التأثير في الأشياء يتقربون بالذبح له. والكاهن والعراف قد جاء أن الكاهن يتعامل مع الجان، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان إنهم ليسوا بشيء في حديث معاوية بن الحكم السلمي، إنهم ليسوا بشيء، فقالوا يا رسول الله إنهم يخبروننا بالشيء يكون حقا. قال تلك الكلمة يأخذها الجن يسترقها من الملأ الأعلى فيقرقرها في أذن وليه فيزيد عليها 100 كذبة. وهذا يدلك على أن الجان يكذبون، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصة أبي هريرة في مال الصدقة صدقك وهو كذوب. فالخوف من الجان واعتقاد أن لهم تأثيرا وقدرة خفية على تأثير في الأحوال جعلهم يتقربون إليه بالذبح، فيذبحون البهائم عنده، وكذلك أيضا ينحرون تقربا للجان. وقد يكون هذا بإيحاء السحرة والكهان، يقول له الساحر إذا أردت أن يشفى ابنك فاذبح عنزا أو اذبح خروفا، وبعضهم يشترط له لونا، اذبح خروفا لونه كذا، اذبح عنزا لونه كذا، ويصبح هذا التائه الذي جهل عقيدة التوحيد يبحث من مكان إلى آخر عن هذا الخروف. نعم هذا. طيب تفضل أخان، اليوم ما في دقائق قبل الأذان.